بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال رحمه الله يحيى بن عمار، هم يعني نحن أصلا نشرح كلامه، قال أن العلم الذي فيه داء الدين أي مرض الدين، قال هو علم أخبار ما جرى بين السلف. الله جل وعلا له حكمة في جريان الأحداث، وقعت أمور في عهد سلف الأمة ما بين معاوية، ما بين علي، ما بين بعض الصحابة، والخائب من أدخل نفسه في هذه المعمعة. هؤلاء أقوام أفضوا إلى ربهم، كانت لهم عند الله جل وعلا سوابق عظيمة في نصرة دين الرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا أخبر أنه علم ما في قلوبهم فزكاهم من فوق سبع سماوات، ولهذا من يعتد بقوله من هذه الأمة مجمعون على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وكيف لا يكونون عدولا وقد زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات؟ لأن الله قال لما ذكر عدم الاستواء ما بين من أنفق قبل الفتح ما بين أنفق بعده، قال ماذا؟ قال وكلا وعد الله الحسنى أولهم وآخرهم. وهذا من أعظم الحجج التي احتج بها الإمام ابن حزم رحمه الله على عدالة الصحابة جميعا. نقول هذه الأحداث التي وقعت بينهم نحن لم نشاهدها، والإنسان في زمانه هذا يتبنى رأيا ثم لا يلبث أن يتركه، يتبين له أن الأخبار التي قرأها في الصحف أو سمعها في الإذاعة أو شاهدها في التلفاز لم تثبت حقيقتها، فكيف بأخبار بيننا وبينها مفاوز من السنين، بيننا وبينها أكثر من 13 أو 14 قرنا، لا ريب أنها أبعد عنا ونحن أعجز في الحكم عليها. ثم إن الله جل وعلا لم يكلفنا بالحكم عليها، وقد قلنا مرارا إن علي رضي الله عنه وقف على رأس طلحة بن عبيد الله وطلحة مقتول، فقال رضي الله عنه وأرضاه إني لأرجو الله أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، لما ذكر الله جل وعلا الإخوان المؤمنين الذين من الله جل وعلا عليهم بالجنة. هذا العلم الذي سماه يحيى بن عمار داء الدين.